الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة: باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال في الثانية أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله، أنا لا ما أعرفش غير كده، علمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذه صفة الصلاة من ايه؟ من قوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث مشهور عند الفقهاء بحديث ايه؟ المسيء صلاته. رجل دخل صلى 3 مرات ركعتين مش عارف يصلي، كل ما يصلي ويجي السلام عليه يقول: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني الناس الذين ينقرون الصلاة نقرا، لا يطمئنون في ركوعها ولا سجودها، ولا يعتدلون من ركوع ولا سجود، لا صلاة لهم، لا صلاة لهم، صلاتهم باطلة، صلاتهم باطلة. قال الإمام رحمة الله عليه: قوله ثم اقرأ بما تيسر من القرآن، أراد به فاتحة الكتاب إذا كان يحسنها ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش بيان الرسول؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الإيه؟ الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقالوا اقرأ بما تيسر، المراد إيه؟ خاص وليس ايه؟ وليس عاما. يعني اقرأ الفتحة، لان كان هو عارف ايه؟ ان لازم يقرأ الفتحة. وذلك كقوله تعالى في الهدي: فما استيسر من الهدي، وهم عارفين المراد بايه؟ شاه، ببيان الايه؟ ببيان السنة. يبقى اول ما يجب من الصلاة قراءة الايه؟ اول شيء تكبيرة الاحرام، استقبال القبلة، وكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفيه دليل على وجوب الطمأنينة في الأركان كلها لأمره عليه الصلاة والسلام بها، والأمر للإيه؟ للإجاب. قلوا اركع حتى تطمئن إيه؟ راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن إيه؟ قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. في كل ركن يقول له ايه؟ اطمئن. فالطمأنينة ركن مع كل ركن، الطمأنينة ايه؟ ركن مع كل ركن. يعني الركوع انت قائم اهو، الركوع الانحناء مجرد ما انحنيت كده وقمت اسمك ركعت، اسمك جبت ركن، اللي هو ركن الايه؟ الركوع. بس الركوع معاه ركن تاني بقى هو الايه؟ الطمأنينة فيه. يبقى أنت قائم هكذا كده ركعت، تطمئن راكعا، تطمئن إيه؟ راكعا. فالناس اللي بتعمل كده الله أكبر سمع الله حمده ركعوا بس ما اطمئنوش، يبقى لا صلاة. قال الإمام رحمة الله عليه: قلت: أركان الصلاة 16 في الركعة الأولى. أركان الصلاة 16 في الركعة الأولى. عد كده: النية في أولها. والنية دي محل خلاف عند الأصولين، هل هي شرط ولا ركن زي ما عرفنا في أصول الايه؟ في أصول الفقه، منهم من عدها ركنة ومنهم من عدها ايه؟ شرطة. النية في أولها، والتكبيرة الأولى هي تكبيرة الايه؟ الإحرام تحريمها التكبير والقيام. القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، من قعد في الفريضة وهو قادر على القيام صلاته إيه؟ باطلة. الستات في البيوت اللي طول النهار وقفة في الشقة ريحة جاية وفي المطبخ ما بتقعدش طول النهار، وساعة ما تيجي تصلي تيجي قاعدة، أصل مش قادرة، صلاتها إيه؟ صلاتها باطلة. تمنتي كنت طول النهار بتجري أهو، يعني وهتقومي من الصلاة تجري، وهتقومي من الصلاة تجري، يعني مش معنى الصلاة اللي ما انتش قادرة تيجي فيه، تمنتي طول النهار وقت. فتهاون النساء في البيوت بركن القيام يبطل الصلاة. خلي بالك، القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، من صلى قاعدا وهو قادر على القيام فصلاته إيه؟ باطلة. أما النافلة فتجوز من قعود مع القدرة على القيام، يعني يتصل السنة وأنت قاعد وأنت قادر على الإيه؟ القيام، بس أجرك قد إيه؟ أجرك النص. صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا في الإيه؟ في النافلة مع القدرة على القيام. أما المريض يقعد في الفريضة يقعد في النافلة وأجره إيه؟ وأجره كامل. إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا إيه؟ مقيما. ولما قال عمران بن حسين يا رسول الله بي بواسير فكيف أصلي، قال إيه؟ صلي قائما، ده الأصل، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى النية وتكبيرة الإحرام والقيام وقراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة، ويستثنى من ذلك الإيه؟ المأموم في الإيه؟ في الجهرية. المأموم في الجهرية أرجح أقوال العلماء فيه أن من كان له إمام فقراءة الإمام له إيه؟ قراءة. والركوع والطمأنينة فيه ركنين، الركوع ركن والطمأنينة فيه إيه؟ ركن. والاعتدال عنه، الاعتدال بعد الإيه؟ الركوع والطمأنينة فيه، والسجود الأول والطمأنينة فيه، والاعتدال بعد السجود والطمأنينة فيه، والسجود الثاني والطمأنينة فيه، والترتيب. والترتيب يعني إيه؟ يعني ما يصحش تقدم السجود على الركوع، ما يصحش تقدم السجود على إيه؟ الركوع مثل الترتيب الأركان دي ده ركن الأركان. والموالاة وهي الإيه؟ وهي تتابع، يعني مثلا إيه؟ ما تقراش جزء في الصلاة وبعدين تتعب تقعد شوية كده، تطلع من الصلاة تقعد شوية وبعدين تقوم إيه؟ تكمل الركوع والسجود. الموالاة. يبقى أركان الصلاة في الركعة الأولى كام؟ 16، وفي الركعة الثانية 14 ركنة هي السابقة سوى النية والإيه؟ وتكبيرة الإحرام، سوى النية وتكبيرة الإيه؟ الإحرام. وفي الجلوس للتشهد الأخير 4 أركان. خلي بالك، قعدتك للتشهد الأخير فيها إيه؟ مش ركن واحد، ده فيها 4 أركان. أولا القعود، القعود ده نفسه إيه؟ ركن. وقراءة التشهد إيه؟ ركن. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير ركن. والتسليمة الأولى. وفي المغرب 48 ركنا، وفي ذات الأربع 62 ركنا. هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، واختلف أهل العلم في هذه الأركان فزادوا ونقصوا، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في موضعه. اكتب بقى قوله ثم الوقت اكتجب شروط صحة الصلاة، يعني اكتب بقى في الأول كده قدام الأركان، اكتب أركان الصلاة قدام الأركان في الجنب كده، اكتب أركان الصلاة، ومن أول الفقرة الجاية اكتب شروط صحة الصلاة. ثم الوقت والطهارة عن الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة من شرائطها. يبقى في حاجة اسمها شروط صحة الصلاة، في حاجة اسمها أركان الإيه؟ الصلاة. وعرفنا الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودنا الإيه؟ ولا عدم ولا عدم. والركن كذلك، إلا أن الفرق بينهما أن الشرط ليس جزءا من ماهية الشيء، والركن جزء من ماهية الشيء. يبقى شروط صحة الصلاة: العلم بدخول الوقت، ما يصحش تصلي قبل ما قبل ما الوقت يخطر. بعض أحيانا بيتصل بها ناس بيقول لي أنا الساعة 11 وأنا مسافر، ممكن أصلي الظهر دلوقت؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. والطهارة عن الحدث والخبث، الحدث اللي هو الأصغر والأكبر على ما سبق في الطهارة، والخبث النجاس. الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وطهارة الثوب والبدن والمكان من من النجاس. وستر العورة، وستر العورة، وقد عرفنا عورة الرجل وعورة المرأة في بابه. رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه: إذ جاءه رجل كالبدوي. عرفت بقى الرجل مش عارف يصلي ليه؟ عشان بدوي. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم عليه فقال: وعليك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل ذلك مرتين أو ثلاثة. كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاف الناس، في رواية قال فخاف الناس، وعاف بمعنى كره. فعاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي. والجملة هي بقى بترجح فخاف. فخاف الناس وكبر يعني عظم، كبر يعني عظم وشق وثقل. كبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي. فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، نعم أعلمك، ما دمت عايز تتعلم أعلمك. إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد وأقم، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعا، ثم اعتدل قائما، ثم اسجد واعتدل ساجدا، ثم اجلس فاطمئن جالسا، ثم قم. فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. فإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك، انتقصت من صلاتك. قال: فكان هذا أهون عليهم من الأولى، أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم يذهب كلها. قال الإمام رحمة الله عليه: فيه دليل على وجوب القراءة في الصلاة، فإن كان يحسن الفاتحة يجب قراءتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اكتف الهامش كده. ما حكم من لم يحسن الفاتحة؟ ما حكم من لم يحسن الفاتحة؟ يبقى الذي يحسنها يجب عليه أن يقرأها. فإن لم يحسن الفاتحة، فإن لم يحسن مش حافظ الفاتحة، ويحسن شيئا غيرها من القرآن، حافظ شيء من القرآن بس مش حافظ الفاتحة، يعمل يجب أن يقرأ 7 آيات من حيث يحسن. فإن لم يحسن شيء من القرآن مطلقا، لا حافظ فتحة ولا غيرها، قال: فإنه يسبح الله ويحمده ويهلله. وقد روي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، هذا لله، فما لي أنا؟ اللي انت قلته ده لربنا، أنا عايز حاجة أقولها لي نفسي أنا. قال قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني. فإذا من أركان الصلاة قراءة الفاتحة. إذا نسي قراءة الفاتحة في ركعة يعمل إيه؟ لازم يعيد القراءة، لازم يعيد ركعة. في ناس بتبقى سرحانة بتصلي واقفة سرحانة، بيوقف كده يقرأ الفاتحة تلاقيه بيقرأ التشهد، ويبقى قاعد يقرأ التشهد بيقرأ الإيه؟ يقرأ الفاتحة. بيحصل ما بيحصلش؟ سرحانة مساكين، مسكين مش واخد باله وواقف إن بين ربنا، يقف يبقى بيقرأ الفاتحة بيقول التشهد، يقعد يقرأ التشهد يقرأ الإيه؟ يقرأ الفاتحة. فهو كده إيه؟ سرحان واقف فر الإمام بيقول التحيات لله والصلوات الطيبات. لقى الإمام يقول الله أكبر، الله أكبر إيه ده؟ ده إحنا راكعين، ده أنا ما قريتش الفاتحة. حكم الركعة دي بقى إيه؟ مش محسوبة، مش محسوبة. بعد ما ينصرف إمامه يأتي هو بإيه؟ بركعة أخرى. وروي عن عمر أنه صلى بالناس المغرب فلم يقرأ فيها، فلما انصرف قيل له ما قرأت؟ قال فكيف كان الركوع والسجود؟ فقالوا حسنا، فقال لا بأس إذا. وهذا غير صحيح، ولذلك أصدر بقول إيه؟ روي، التي تدل على التضعيف. وعن رفاعة بن رافع الزرقي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ورجل يصلي، فلما انصرف أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كنحو مما صلى. فلما انصرف أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصلي. فقال يا رسول الله فعلمني. قال إذا أقيمت الصلاة فكبر، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، ثم اركع، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، فامدد ظهرك ومكن لركوعك. دي بقى هي الايه الزيادة اللي في الايه اللي في الاولى ايه. فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، فامدد ظهرك ومكن لركوعك. يعني لما تركع، في بعض الناس بيركع بيبقى عامل كده اهو راسه لفوق ايه، راسه لفوق، راسه لايه لفوق، وبعضهم بايه بيوطي راسه قوي لغايه ما توصل عند رجليه، ايه يبقى واحد عامل كده واحد عامل كده قوي. لا، اما تصلي اركع امدد ظهرك. كان عليه الصلاة والسلام اذا صلى بسط ظهره وسوى رأسه بظهره حتى لو صب على ظهره ماء لاستقر عليه. يبقى الصح ان ظهرك ورأسك ممدودة هكذا مستوية، لا رأسك لفوق ولا الايه ولا لتحت. واقبض بكفيك ركبتيك، امسك ايه ركبك بايه بكفيك وفرج بين اصابعهما. وانت ماسك ركبك في الصلاة في الركوع تبقى صوابعك ايه مفتوحة. واذا رفعت رأسك فقم حتى ترجع العظام الى مفاصلها. خلي بالك، رفعت استقر حتى ترجع العظام الى مفاصلها. الناس بيقول ايه سمع الله لمن حمده الله اكبر، ما ينفعش صلاته. ثم اسجد، فاذا سجدت فمكن لسجودك، فاذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة. قال الإمام وفيه دليل على وجوب القراءة في الركعات كلها كما يجب الركوع والسجود في الركعات كلها. وجوز أصحاب الرأي التسبيح في الركعتين الأخريين بدلا عن القراءة. ويروى عن علي من طريق الحارث الأعور يسبح في الأخريين ولا يصح ذلك عن علي. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.